لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: أجرة الحضانة. أجرة الحضانة مثل أجرة الرضاع، لا تستحقها الأم ما دامت زوجة أو معتدة، لأن لها نفقة الزوجية، يعني معتدة رجعية، أو نفقة العدة إذا كانت زوجة أو معتدة، لأنها نفقة لها نفقة الزوجية إذا كانت زوجة، أو نفقة العدة إذا كانت معتدة. قال الله تعالى طبعا ده يتفهم منه أن المطلقة ثلاثا ليس لها عدة، والمطلقة المختلعة ليس لها أقصد لها ليس نفق المطلقة ثلاثا لها عدة لكن ليست لها نفقة عدة، ليس لها نفقة ولا سكنة. والمطلقة من خلع المختلعة ليس لها نفقة في عدتها، وإذا بانت المطلقة الرجعية فليس لها نفقة في العدة. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أما بعد انقضاء العدة فإنها تستحق الأجرة كما تستحق أجرة الرضاعة، تستحق أجرة الحضانة كما تستحق أجرة الرضاعة، لقول الله سبحانه: فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترضع له أخرى. يبقى إذا كان لها أجر في الرضاع فكذلك لها أجر في الحضانة قياسا عليه، لأنها تخدم الطفل وترعاه ورعايته على أبيه. وغير الأم تستحق أجرة الحضانة من وقت حضانتها، مثل الظئر التي تستأجر الرضاع، التي تستأجر لرضاع الصغير. وكما تجب أجرة الرضاع وأجرة الحضانة على الأبي، تجب عليه أجرة المسكن أو إعداده إذا لم يكن للأم مسكن مملوك لها تحضن فيه الصغير. إذا كان لها مسكن تحضن فيه الصغير فعليه أجرة المسكن، لأن عليه أن يسكن ولده. نفقة الولد وسكناه على أبيه، ولا يلزمها أن تتبرع بذلك. طب لو كان هي عندها شقة كبيرة واسعة يدفع أجرتها هو، هو يلزمه إسكان إيه؟ ولده. فولده ده بيستعمل إيه؟ إذا كانت المسكن ده متسع مثلا، يتسع لعدد من الأفراد، وهو هياخد خمس المسكن أو ربع المسكن، يبقى له إيه؟ لها أجرة هذا القدر يعني، أو أنه يوفر لها مسكن. إذا لم يكن لها مسكن يجب عليه أن يسكن ولده وباحتياجاته بما في ذلك يعني حضانة أمه. وكذلك تجب عليه أجرة خادم أو إحضاره إذا احتاجت إلى خادم وكان الأب موسرا، يعني إذا كان هذا من عادتهم والأم قبل ذلك كانت يخدمها خادم، فذلك من لزوم نفقة الولد، ده لزوم نفقة الحضانة. وكذلك بخلاف نفقة الطفل الخاصة من طعام وكساء وفراش وعلاج ونحو ذلك من حاجاته الأولية التي لا يستغني عنها، وهذه الأجرة أجرة الحضانة تجب من حين قيام الحاضنة بها، وتكون دينا في ذمة الأبي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. يعني ممكن تكون في منازعة طويلة أمام المحاكم والأب ممتنع عن دفع إيه النفقة أو دفع أجرة الحضانة فإنها دين في عنقه، فإنها تستحقه من تاريخ أدائها لمهمة الحضانة. طبعا ده غير نفقة الولد. التبرع بالحضانة إذا كان في أقرباء الطفل من هو أهل للحضانة وتبرع بحضانته وأبت أمه أن تحضنه إلا بأجرة، فإن كان الأب موسرا فإنه يجبر على دفع أجرة للأم، لأن هي حقها وحق الطفل أن يحضن عند أمه، وبالتالي لا يدفع، يعني يدفع إلى غيرها إذا هي أبت إلا بأجرة. وإن كان غيره كأختها أو أمها مثلا أهل الحضانة صالحة للحضانة ولكنها وهي تتبرع بها، الأب موسر ليس هناك حاجة إلى أن يدفع الطفل إلى جدته أو خالته أو عمته أو جدته أم أبيه مجانا. طبعا الصورة دي بتبقى دايما إن الأب بيقول لها مش عايزة تعملي مجانا، هاتي أنا دي ليه لأمي، ماشي كده. فهذا الأمر إذا كان موسرا وجب عليه، إن حقه للطفل وحق الأم، حق للاثنين، فلا ينزع منها لمجرد توفير الأجرة مع قدرته. قال ولا يعطى الصغير للمتبرعات بل يبقى عند أمه لأن حضانة الأم أصلح له، والأب قادر على إعطاء الأجرة. واختلف الحكم في حالة ما إذا كان الأب معسرا فإنه يعطى للمتبرعة لعسره وعجزه عن أداء الأجرة مع وجود المتبرعة ممن هو أهل للحضانة من أقرباء الطفل، لغاية ما الراجل ده يبقى معاه فلوس يقدر يدفع، يا تتبرعي يا إيه، يا تدفعي لجدته مثلا أو لقريبته التي تصلح للحضانة. هذا إذا كانت النفقة واجبة على الأبي. أما إذا كان للصغير مال ينفق منه عليه فإن الطفل يعطى للمتبرعة صيانة لماله من جهة ولوجود من يحضنه من أقاربه من جهة أخرى. ده في حالة صار الأب والولد مع فلوس. وإذا كان الأب معسرا والصغير لا مال له وأبت أمه أن تحضنه إلا بأجرة ولا يوجد من محارمه متبرع بحضانته، فإن الأم تجبر على حضانته وتكون الأجرة دينا على الأبي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، لأنه واجب عليه وهو معوش دلوقتي، يبقى لازم هي تقوم به والأجرة تبقى في الذمة. ولو مات يبقى دين، إذا كان هناك ميراث يخصم أولا بمنزلة الديون، ودين ده هذا الدين إذا إنما يظهر أثر هذا الدين في الحياة عندما يزول الإعصار ويحصل اليسار أو عند الموت وترك تركة. أما إذا مات ولم يترك شيئا ولم يقصر في تسديد الدين فالله يقضي عنه. انتهاء الحضانة. تنتهي الحضانة إذا استغنى الصغير أو الصغيرة عن خدمة النساء وبلغ سن التمييز والاستقلال، وقدر الواحد منهما الصغير أو الصغيرة يعني ذكر أو أنثى على أن يقوم وحده بحاجاته الأولية، بأن يأكل وحده ويلبس وحده وينظف نفسه وحده، وليس لذلك مدة معينة تنتهي بانتهائها، بل العبرة بالتمييز والاستغناء. فإذا ميز الصبي واستغنى عن خدمة النساء وقام بحاجاته الأولية وحده فإن حضانته تنتهي. ولم يرد نص في تحديد مدة الحضانة، ولذلك كان هذا الاختلاف. وهذه مسألة غير مسألة تخير الطفل عند السابعة، فإنه قد يكون محتاجا للحضانة عند السابعة، ولكن قد يختار الأب فيكون الأب هو الحاضن له. ولكن إذا كان لا يستقل بالطعام والنظافة ونحو ذلك فلا بد له من النساء. ولذا كان التمييز في سن، كان التخيير في سن السابعة لا قبلها، والله أعلم. قال والمفتى به في المذهب الحنفي وغيره أن مدة الحضانة تنتهي إذا أتم الغلام 7 سنين، وتنتهي كذلك إذا أتمت البنت 9 سنين، وإنما رأوا الزيادة بالنسبة للبنت الصغيرة لتتمكن من اعتياد عادات النساء من حاضنتها. وقد جاء تحديد سن الحضانة في القانون رقم 25 سنة 39 مادة 20 منص، وللقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد 7 سنين إلى 9، وللصغيرة بعد 9 سنين إلى 11 إذا تعين أن مصلحتها تقتضي ذلك. يعني كأنه ترك التقدير في ذلك للقاضي إذا رأى أن الطفل الصغير يحتاج إلى حضانة بعد ذلك. ده كان قانون قديم، دلوقتي السن اتغير، يعني القانون غير هذا الأمر، والأمر هذا مبني على مراعاة مصلحة الطفل، ويجب على القاضي أن ينظر في المصلحة طبعا. لكن المشكلة أن القضاء أصبحوا يحكمون على أوراق، لذلك كانت القوانين ملزمة لهم. يعني قال فتقدير مصلحة الصغير أو الصغيرة موكول للقاضي. وأوضحت المذكرة التفسيرية لهذا القانون هذه المادة بما نصه، جرى العمل إلى الآن على أن حق الحضانة ينتهي عند بلوغ سن الصغير 7 سنين وبلوغ الصغيرة 9. هو دلوقتي الصغير 15 والصغيرة إلى أن تتزوج. هو ده أنا بتكلم على القانون اللي موجود دلوقتي، والواجب أن ينظر في مصلحة الطفل وينظر عندما تكون، يعني عندما يكون وجوده. يقول وهي سن دلت التجارب على أنها قد لا يستغني فيها الصغير والصغيرة عن الحضانة، فيكونان في خطر من ضمهما إلى غير النساء هو الأب، يعني خصوصا إذا كان والدهما متزوجا بغير أمهما. ولذلك كثرت شكوى النساء من انتزاع أولادهن منهن في ذلك الوقت. ولما كان المعول عليه في مذهب الحنفية أن الصغير يسلم إلى أبيه عند الاستغناء عن خدمة النساء، والصغيرة تسلم إليه عند بلوغ حد الشهوة، وقد اختلف الفقهاء في تقدير السن التي يكون عندها الاستغناء بالنسبة للصغير، فقدرها بعضهم 7 سنين وبعضهم قدرها 9، وقدر بعضهم بلوغ حد الشهوة 9 سنين وبعضهم قدره 11. رأت الوزارة أن المصلحة داعية إلى أن يكون للقاضي حرية النظر في تقدير مصلحة الصغير بعد 7 والصغيرة بعد 9، فإن رأى مصلحتهما في بقائهما تحت حضانة النساء قضى بذلك إلى 9 في الصغير و11 في الصغيرة، وإن رأى مصلحتهما في غير ذلك قضى بضمهما إلى غير النساء. قانون الأحوال الشخصية في المادة 175 في الفقرة التي الثانية تمتد من نفسها، أن الحضانة تمتد من نفسها إذا كانت الحاضنة أما إلى 11 سنة للصغير و13 للصغيرة ويجوز للقاضي مدها كذلك إذا كانت أم الأم. أما كما أن له أن يأذن ببقاء الصغيرين مع الأم أو أمها إلى سن 15. ده القانون الأحدث والله أعلم. قال في السودان: قد قرر الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى أن العمل في المحاكم الشرعية بالسودان كان جاريا على أن الولد تنتهي حضانته ببلوغه 7 سنين والأنثى ببلوغها 9 سنين، إلى أن صدر في السودان منشور شرعي رقم 34 في 12 سنة 32، وجاء في المادة الأولى منه للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد 7 سنين إلى البلوغ، وللصغيرة بعد 9 سنين إلى الدخول إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك، وللأب وسائر الأولياء تعهد المحضون عند الحاضنة وتأديبه وتعليمه. ثم نص المنشور نفسه بعد ذلك في المادة الثانية منه على ما يأتي: لا أجرة للحضانة بعد 7 سنين للصغير وبعد 9 للصغيرة. وفي المادة يعني هي عايزة تاخده وتاخده متبرعة. القانون بيلزم حاليا الأب بالنفقة بالأجرة، يعني أجرة الحضانة. وفي المادة الثالثة: لو زوج الأب المحضونة قاصدا بتزويجها إسقاط الحضانة فلا تسقط بالدخول حتى تطيق، حتى تطيق الوطء يعني. وإذا رجع ده كلام ده لما كان لسه الأمر باقيا على مقتضى الشرع من جواز تزويج الأب للصغيرة قبل ما يمنعوا الزواج قبل 16، وبعدين يخلوها كام؟ 18. ها؟ لا طبعا متفاوت، معرفش السودان أظنهم 16، بس الأمم المتحدة بتلزم بال 18. ربنا يكفينا شره. طب هو ايه مسألة الإطاقة دي؟ لأن هو مش هيمكن من الدخول بها إلا إذا أطاقت الجماع، فهتبقى فين؟ هتبقى موجودة عند أمها الحاضنة لها. وإذا رجعنا إلى النشرة العامة رقم 18/6/42 الصادرة في الخرطوم بتاريخ 5/12/42 نجدها شرحت هذه المواد السابقة وخلاصتها ما يأتي: إن المنشورة الشرعية رقم 34 زاد من حضانة الغلام إلى البلوغ والبنت إلى الدخول، وهذا على غير ما عرف من مذهب أبي حنيفة، وهذه هي الحالة الخاصة التي خالف فيها المنشور مذهب أبي حنيفة عملا بمذهب مالك. ويظهر أنها حالة استثنائية يلزم للسير فيها الآتي: لا يمد القاضي مدة الحضانة إلا إذا طلبت الحاضنة من المحكمة الإذن لها ببقاء المحضون بيدها لأن مصلحته تقتضي ذلك، هي اللي هتقول كده مع بيان المصلحة، تبين المصلحة، أو تمانع في تسليم المحضون للعاصب لقريبه العاصب يعني أبيه أو جده لهذا السبب نفسه. فإذا لم يوافق العاصب على بقاء المحضون بيد الحاضنة تكلف الحاضنة تقديم أدلتها أو تتولى المحكمة تحقيق وجه المصلحة للغلام أو البنت. فإذا لم تقدم أدلة أو قدمت ولم تكن كافية للإثبات ولم يتضح للمحكمة أن المصلحة تقتضي بقاء المحضون بيد الحاضنة، المحكمة تحلف العاصب اليمين بطلب الحاضنة. فإن حلف على أن مصلحة المحضون لا تقتضي بقاءه بيد الحاضنة حكما بتسليمه إليه وإن نكل رفض الدعوة. أما إذا لم تعارض الحاضنة في ضم المحضون للعاصب أو لم تحضر أصل أو لم تحضر أصلا، فإنه يجب على المحكمة تطبيق أحكام مذهب الإمام أبي حنيفة، ويسلم المحضون الذي جاوز سن الحضانة للعاصب متى كان أهلا لذلك، ولا يطالب بإثبات أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك. إذا كانت الحاضنة غائبة عند طلب تسليم الصغير فلها أن تعارض في الحكم وتطلب بقاءه في يدها، وتتخذ المحكمة نفس الإجراءات التي اتبعت مع الحاضنة الحاضرة. إذا أفتت المحكمة ببقاء المحضون بين النساء لمصلحة تقتضي ذلك ثم تغير وجه المصلحة وعرض عليها النزاع مرة أخرى، أجاز لها بعد أن تتحقق من أنه لم يبق للمحضون مصلحة تقتضي بقاءه بيد الحاضن أن تقرر نزعه وتسليمه للعاصب. هذه المسائل كما هو معلوم ليس هناك نص صريح في السنة فضلا عن الكتاب في تحديد سن انتهاء الحضانة، ولكنه المعنى لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي حتى يستطيع أن يستقل بنفسه. وهو كما هو واضح أن دون السبع ليس هناك استقلال بالتأكيد، وما فوق ذلك مرده إلى المصلحة. وعلى إن لم يتفق الأب والأم على ما فيه المصلحة وتنازع رفع الأمر إلى القاضي يعني حكم بما يراه المصلحة. وأما بعد سبع سنين فالطفل يخير على الصحيح، فإذا اختار أحدهما ظلت الحضانة مستمرة عند من اختاره، وبقيت أجرة الحضانة إذا كانت الأم هي الحاضنة على أبيه، الأجرة على أبيه وأجرة الطفل على أبيه إلى أن يكتسب بنفسه أو إلى أن تنتهي يستقل. إذا استقل بنفسه لم يكن هناك حضانة، وإنما كان هناك نفقة للصغير وسكن له، وليس للحاضنة أجرة لأن الحضانة انتهت. يعني احنا بنقول الحضانة اللي احنا حكمنا بيها ان الطفل مش قادر يقوم بنفسه، هنشوف الاول هو هيختار مين ويظل في الحضانة الى ان يستقل بنفسه، يعني بعد سبع سنين يخير كده هيبقى حضانة ولا مفيش حضانة. هنقول قام بنفسه يبقى مفيش حضانة، يبقى الام اذا كانت تريده فليس له اجرة حضانة ولكن للطفل أجرة، للطفل نفقة. وإذا كان غير مستقل فلها أجرة الحضانة على ما سبق. تخيير الصغير والصغيرة بعد انتهاء الحضانة. فإذا بلغ الصغير سبع سنين أو سن التمييز وانتهت حضانته، فإن اتفق الأب والحاضنة على إقامته عند واحد منهما أمضي هذا الاتفاق، وإن اختلف أو تنازع خير الصغير بينهما، فمن اختاره منهما فهو أولى به، لما رواه أبو هريرة قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة. الزوج دي باعتبار ما كان بئر أبي عنبة، يعني بئر بعيدة عن مدينة نحو ميل، يعني بيروح يجيب لها مية من هناك، يعني بدأ يتحرك. وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدي أيهما شئت. فأخذ بيدي أمه فانطلقت به. رواه أبو داود والنسائي صححه الشيخ الألباني. وقضى بذلك عمر وعلي وشريح وهو مذهب الشافعي والحنابلة. فإن اختارهما أو لم يختر واحدا منهما قدم أحدهما بالقرعة. والأصح في ذلك أن القاضي ينظر، يعني الطفل يقولي أنا عايزهم هم الاثنين. يا معيال كده الواحد جرب كثيرا جدا، يقول له أنت عايز تقعد مع مين، مع ماما ولا بابا؟ هو صعب فعلا، ولكن يقولي أنا عايز أقعد معهم هم الاثنين. يا ما كتير جدا أطفال. فالحقيقة في هذه الحال أن ينظر القاضي أو المحكم بقى مصلحة الطفل عند أيهما، وكذلك ويقضي بذلك. يقول لم يختار واحدا منهما أو اختارهما، يعني أقول له عايز تروح عند مين، يقول ما عرفش مش عارف. وقال أبو حنيفة الأب أحق به ولا يصح التخير لأنه لا قول له. وفي الحقيقة قوله معتبر، يعني في أقوال معتبرة تصدر من الطفل، فإنه يؤمر بالصلاة والوضوء سن 7 سنين والصيام إن كان مطيقا. يقول لأنه لا قول له ولا يعرف حظه، وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه ويمكنه من شهواته فيؤدي إلى فساده، ولأنه دون البلوغ فلم يخير كمن دون 7. فقال مالك الأم أحق به حتى يصغر، وهذا بالنسبة للصغير. أما الصغيرة فإنها تخير مثل الصغير عند الشافعي، وده الصحيح. هذه المسألة طبعا مسألة ان هو هيختار ايه، يمكن يختار اللي بيلعب عنده. اذا اتى الطرف الاخر بأدلة ان الطفل يتضرر عند الحاضن او الحاضنة فينظر القاضي الى مصلحة الطفل. ولكن نقول مسألة عدم اعتبار التخيير مع ثبوت الحديث هذا رد للحديث بالعقل، وليس يعتبر اولا لان بل الحديث هو الذي وافق العقل في ذلك. لماذا؟ لان الحالة النفسية للطفل معتبرة، وكونه قد تعود سنوات طويلة على وضع معين او وجد راحته عند وضع معين لا بد ان يراعى ذلك، لان استقرار النفسية من اهم اسباب صلاح الطفل، وليس فقط يعني انه يدفع للأب دائما. بنقول ان هو اذا يعني اختار الام وعلم الاب ان هناك فسادا يجيب الادلة على الفساد، كما في سن الحضانة. لو انه اتى بادلة دون 7، يعني لو انه اتى بادلة على ورود فساد عند الام واهمال وتضييع او منكرات ومحرمات وتعويض للطفل عليها، يعني لا العيل عنده 7 سنين ومسك سيجار مثلا، يعني يبقى يعملوا ايه؟ ينزعوه من هذا ليه؟ الحاضنة او الحاضن. قال ابو حنيفة اما الصغيرة فقال ابو حنيفة الام احق بها حتى تزوج او تبلغ. وقال مالك يعني ايهما اقرب، يعني لو بلغت قبل الزواج قبل ما تتجوز يبقى يردها، لو اتجوزت يبقى ايه؟ يبقى لا يعني يبقى خلاص هتروح عند زوجها. طب ولو كانت غير مطيقة للوطء يبقى لابد ان تبقى عند امها. قال مالك الام احق بها حتى تزوج ويدخل بها الزوج. وعند الحنابلة الاب احق بها من غير تخيير اذا بلغت 9، والأم أحق بها إلى 9 سنين. أصح دليل هو قول الشافعي، أصح دليل مذهب الشافعي وأصح دليلا. لماذا؟ لأنه خير الطفل، والطفل والطفلة في هذا السن متساويان. قال: والشرع ليس فيه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا. واقعة ما عندناش مناقض لها، واقعة عين تقتضي القياس المعنوي عليها، القياس الصحيح عليها، بنقول يدل على تقديم من اختاره الطفل. يقول: ولا تخير الولد بين الأبوين مطلقا. يقول: الشرع ليس فيه نص عام، ولكن عندنا كما ذكرنا واقعة عين لا معارض لها. قال: والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا، بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البار العادل المحسن، والمعتبر في ذلك القدرة على الحفظ والصيانة. فإن كان الأب مهملا لذلك أو عاجزا عنه أو غير مرض والأم بخلافه فهي أحق بالحضانة، كما أفاده ابن القيم. ده ما فيهوش منازعة، لكن المبدأ الأصل أن يكون هناك تخيير. اللي يثبت أن في ضرر هنا يبقى هو اللي عليه، إذا أثبت ذلك وضع الطفل عند من فيه من هو أكثر مصلحة. قال: فمن قدمناه بتخيير أو قرعة أو بنفسه، بنفسه يعني مجرد كونه أب مثلا، اللي بيقوله من 9 سنين، أو قول أبو حنيفة أن 7 سنين الأب أحق به. قال: فإنما نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد، ولو كانت الأم أصون من الأبي وأغير منه قدمت عليه، ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب. لا، احنا بنقول التخيير زي ما خير النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن يثبت الضرر والتضييع. يقول: فإذا اختار من يساعده على ذلك لم يلتفت إلى اختياره، وكان عنده من هو أنفع له، وكان عند من هو أنفع له وأخير، ولا تحتمل الشريعة غير هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: مروهم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن ده أمر معتبر، سن 7 سنين معتبر. والله تعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال الحسن: علموهم، أدبوهم، وفقهوهم. بس في ساعات القاضي هيحكم منين؟ كل منهم يدعي أنه يقوم به، والحقيقة أنه أحيانا يكون كلاهما خير، يبقى هنحكم إزاي؟ إذا لما تترك القاضي مطلقا دون تخيير من الطفل هيبقى ظلمنا الطفل في حقه. لا، فإحنا بنقول لا، ده عند 7 سنين يخير. فإذا كانت الأم تتركه في المكتب كتاب يعني، وتعلمه القرآن، والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه، وأبوه يمكنه من ذلك، فإنها أحق به بلا تخيير ولا قرعة، وكذلك العكس. طب القاضي قدامه كم عيل كل يوم، هيحكم إزاي القاضي؟ لابد أن يبقى عندنا قاعدة، واللي يقول أن المصلحة في خلافها يبقى هو اللي إيه؟ هو اللي يجيب الدليل. ومتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله والآخر مراع له فهو أحق أولى به. قال: وسمعت شيخنا ابن تيمية يعني يقول: تنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام فخيره بينهما، فاختار أباه، فقالت له أمه: اسأله لأي شيء يختار أباه. فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب، والفقيه يضربني، وأبي يتركني للعب مع الصبيان. فقضى به للأم، قال: أنت أحق به. قال شيخنا: وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي وأمره بالذي أوجبه الله تعالى عليه فهو عاص لله، هيضيع الولد، ما بيربهوش، لم يقي ابنه ما يعني يؤدي به إلى النار، فهو عاص لا ما أمروش بالصلاة النهاردة ولا حول ولا قوة إلا بالله. عامة البيوت لا يأمرون أولادهم بالصلاة، لا أباء ولا أمهات، ولا هم معاهم ولا هم مطلعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مرة وقفت على باب المسجد للعيال في سن الإعدادي وستة ابتدائي أسألهم مين صلى الفجر الساعة 7 الصبح بعد الشروق، صليت الفجر صليت الفجر، بتاع 20 طفل ما حدش صلى الفجر غير 2 فقط. صح والله، معظم الأباط والأمهات مش راضين يصلوا، صحوهم يصلوا الفجر ويصحوهم قبل الشمس ما تطلع. لا المدرسة البعيدة اللي هيقعد يلف في الباص بتاع المدرسة ساعة، وساعة الصلاة يقول لك حرام عليك، مصيبة أكتر من الأب نفسه ما بيصليش ربما الأم. يقول فالعاصي لا ولاية له عليه، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له، بل إما أن يرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب، وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب. يعني يخلي واحد عليه رقيب يشوفه كده بيعمل إيه في الولد عشان ياخد باله من الأولاد. إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان. انتهى. يا رب ارحم عبادك المسلمين، يا رب فرج كربات المسلمين، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف المسلمين من مرض وعافهم من البلاء واغنهم من فقر واطعمهم من جوع وامنهم من خوف. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.